شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وتقوى